بالنسبة للمعذورة سرعا، هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ المعذورة بالحيضة لا تقع عن ظهر قيد حفظها من القرآن. نعم. يعني قرأت من وراء حائل في القفازين. نعم. فلا حرج، لكن ترك الأحوط تقرأ عن ظهر قيد. إلا إذا أثر عليها شيء مراجعة المصحف من طريق القفازين ونحوهما فلا حرج إن شاء الله. وذهب الأكثر هذا أيها منع شدتها بالجنوب، والصواب أنها لا تكبر الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ. أما الحائض المساعدة مدته مدقين فالقياس لهما على الجنوب غير صحيح، والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب، وإذا استعان بمصحف من وراء الحائض فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.